القسم السابع. الفصل السادس والثمانون. شعر العميد أنه أسير وهو يذرع أرض الطائرة المتوقفة على أرض المدرج. لقد وافق على المجيء إلى اسطنبول لمساعدة سينسكي على إيجاد حل للأزمة قبل خروجها عن السيطرة تماما. لم يغب عن بال العميد أن التعاون مع سينسكي قد يخفف من انعكاسات تورطه في هذه الأزمة، لكن سينسكي تحتجزني الآن. ما إن هبطت الطائرة في مطار أتاتورك حتى غادرتها سينسكي مع فريقها وأمرت العميد والعدد القليل من موظفيه بالبقاء على متنها. حاول العميد الخروج لتنشق الهواء، لكن الطيارين منعوه وذكروه أن الدكتورة سينسكي طلبت بقاء الجميع في الطائرة. لم يستسغ العميد ذلك، فجلس يفكر في مستقبله الغامض. كان معتادا منذ مدة طويلة على أن يكون هو السيد والسلطة العليا، لكنه وجد نفسه فجأة مجردا من كل نفوذه. زوبرست، سيينا، سينسكي، كلهم تحدوه وتلاعبوا به، وها هو الآن محتجز على متن طائرة نقل من دون نوافذ، حيث بدأ يتساءل عما إذا كان قد خسر حسن حظه، وعما إذا كانت هذه الحالة التي وصل إليها نتيجة حياة عاشها في الخداع. أنا أكسب رزقي بالكذب وأزود الناس بالمعلومات الخاطئة. لم يكن العميد الشخص الوحيد في العالم الذي يبيع الأكاذيب، إلا أنه جعل نفسه السمكة الكبرى في الحوض. كانت الأسماك الأخرى بالنسبة إليه من فصيلة أخرى في الأساس، ويكره التشبه بها. تتوفر على شبكة الإنترنت شركات وشبكات وهمية صنعت ثروات في مختلف أنحاء العالم من خلال توفيرها طريقة للزوجات لخيانة أزواجهن من دون أن يكشف أمرهن. كانت تلك المنظمات البارعة في صناعة الأكاذيب تعد بإيقاف الزمن لمدة وجيزة لكي يتمكن زبائنها من الفرار من الأزواج أو الزوجات أو الأطفال، كما تزيف عقود أعمال ومواعيد أطباء وحتى حفلات زفاف، وكلها تتضمن دعوات هاتفية ومنشورات وتذاكر سفر ونماذج حجز في الفنادق وحتى أرقام هواتف خاصة ترن في الشركة الوهمية ويرد عليها أشخاص يدعي كل منهم أنه عامل الاستعلامات أو الشخص المقصود. غير أن العميد لم يضع وقته قط في مثل تلك التفاهات، ولم يستلم سوى عمليات خداع على نطاق واسع، وقدم خدماته لمن يستطيع دفع ملايين الدولارات من أجل الحصول على أفضل النتائج من حكومات ومؤسسات كبرى وأشخاص مهمين فاحشي الثراء. لكي يحقق أولئك الزبائن أهدافهم، كانوا يجدون في متناولهم أصول الكونسورتيوم كافة وموظفيه وخبرته وإبداعه، لكن الأهم من كل ذلك أنهم كانوا يحصلون على الإنكار، أي التأكيد على أنه أيا تكن الكذبة التي لفقت لدعم عملية الخداع فلن يذكر اسمهم، سواء أكان الهدف دعم سوق بورصة أو تبرير حرب أو الفوز في انتخابات أو استدراج إرهابيا للخروج من مخبئه. فإن سماسرة السلطة في العالم يعتمدون على معلومات مضللة هائلة للمساعدة على خداع الرأي العام، لطالما جرت الأمور كذلك. في ستينيات القرن الماضي أسس الروس شبكة تجسس وهمية كاملة أعطت معلومات استخبارية مزيفة اعترضها البريطانيون لسنوات، وفي عام 1947 قامت القوات الجوية الأمريكية بتصنيع خدعة متقنة لتحويل الانتباه عن تحطم طائرة سرية في روسويل في نيو مكسيكو، ومؤخرا تم دفع العالم إلى الاعتقاد أن العراق يملك أسلحة للدمار الشامل. لمدة 3 عقود تقريبا ساعد العميد أشخاص نافذين على حماية سلطتهم والحفاظ عليها ومضاعفتها، ومع أنه حرص على اختيار الأعمال التي تعرض عليه، إلى أنه خشي دائما من أن يخطئ يوما في اختيار الزبون. وها قد أتى ذاك اليوم، فبنظر العميد كل انهيار يرجع إلى لحظة واحدة، لقاء صدفة أو قرار خاطئ أو نظرة في غير محلها. في حالته ترجع تلك اللحظة إلى 10 أعوام مضت تقريبا، عندما وافق على توظيف طالبة طب تبحث عن عمل يوفر لها المال. كانت تلك الطالبة هي سيينا بروكس، وسرعان ما تحولت بفضل مواهبها الفذة إلى عميل أساسي في الكونسورتيوم. فهمت سيينا فورا طريقة عمل المنظمة، وشعر العميد أنها معتادة هي نفسها على حفظ الأسرار. عملت لديه مدة 2 تقريبا، وكسبت مبلغا كبيرا من المال ساعدها على دفع أقساط الجامعة. فجأة أعلنت أنها ترغب في التوقف، وقالت إنها تريد أن تنقذ العالم ولا يمكنها فعل ذلك هنا. لكنها عادت بعد 10 سنوات تقريبا وأحضرت زبونا فاحش الثراء، برتراند زوبرست. ارتجف العميد عند تذكر ذلك. ذلك هو خطأ سيينا. لقد شاركت في مخططات زوبرست منذ البداية. في الجوار أصبح النقاش حاميا بين المجتمعين إلى طاولة الاجتماعات على متن الطائرة، حيث كان موظفو منظمة الصحة العالمية يتحدثون ويتجادلون عبر الهاتف. صاح أحدهم: سيينا بروكس، هل أنت واثق؟ ثم أضاف بعدما أصغى قليلا: حسنا، أعطني التفاصيل، سأنتظر. غطى السماعة وقال لزملائه: يبدو أن سيينا بروكس قد غادرت إيطاليا بعدنا بوقت قصير. توتر كل الحاضرين. قالت إحدى الموظفات: لقد راقبنا المطار والجسور ومحطة القطار. أجابها: مطار ميتشيلي في الليدو. هزت المرأة رأسها: هذا مستحيل، إن مطار ميتشيلي صغير جدا ولا تنطلق منه أي رحلات، ولا يستقبل سوى جولات محلية بالطائرات المروحية. يبدو أن سيينا بروكس قد تمكنت من الوصول إلى طائرة خاصة متوقفة في ميتشيلي. ما زالوا يبحثون في الأمر. أعاد السماعة إلى أذنه مجددا: أجل، أنا معك، ماذا لديك؟ وفيما كان يصغي إلى المعلومات راحت كتفاه تنخفضان تدريجيا إلى أن جلس على أحد المقاعد. فهمت، شكرا، وأنهى المكالمة. حدق إليه زملاؤه بترقب. قال وهو يفرك عينيه: توجهت طائرة سيينا إلى تركيا. قال أحدهم: إذا اتصل بمركز قيادة النقل الجوي الأوروبي واطلب منهم تحويل مسار الطائرة. هذا غير ممكن، لقد هبطت الطائرة قبل 12 دقيقة في مطار هيزرفن الخاص على بعد 15 ميلا من هنا، وقد غادرتها سيينا بروكس. الفصل 87. كان المطر يتساقط الآن على القبة القديمة لآيا صوفيا. ظلت لألف عام تقريبا أكبر كنيسة في العالم، وحتى هذا اليوم من الصعب تخيل بناء أكبر منها. عندما رآها لندن مجددا تذكر أنه عند انتهاء بناء آيا صوفيا تراجع الإمبراطور جوستينيان وأعلن بفخر: لقد تفوقت عليك يا سليمان. تقدمت سيلسكي وبرودر نحو المبنى الضخم الذي بدا كما لو كان يزداد حجما كلما اقتربوا منه. اصطفت في الأروقة طلقات المدافع التي استخدمتها قوات محمد الفاتح، للتذكير أن تاريخ هذا المبنى كان مليئا بالعنف، لأنه تم الاستيلاء عليه مرات عديدة وتغيير أغراضه خدمة للاحتياجات الروحية للقوى المنتصرة. لدى اقترابهم من الواجهة الجنوبية نظر لندن إلى اليمين إلى القبب الثلاث البارزة من المبنى، والتي تبدو كما لو أنها زوائد. كانت تلك هي أضرحة السلاطين، وأحدهم هو مراد الثالث الذي قيل إنه أنجب أكثر من 100 طفل. رن الهاتف المحمول فرد عليه برودر باقتضاب: هل من أخبار؟ أصغى إلى التقرير ثم هز رأسه من دون تصديق. كيف حصل ذلك؟ تنهد مضيفا: حسنا، أبقني على اطلاع، نحن على وشك الدخول. ثم أنهى الاتصال. سألته سينسكي: ما الأمر؟ قال وهو ينظر حوله: انتبها، يبدو أن سيينا بروكس أصبحت في اسطنبول. فوجئ لاند لأن سيينا تمكنت من الوصول إلى تركيا والفرار من البندقية، وهي الآن تخاطر بحياتها من أجل إنجاح خطة برتراند زوبرست. بدا القلق على سينسكي أيضا التي أخذت نفسا عميقا وكأنها تستعد لطرح المزيد من الأسئلة على برودر، بيد أنها صمتت والتفتت إلى لندن. أي طريق نسلك؟ أشار لندن إلى اليسار حول الزاوية الجنوبية الغربية للمبنى. نافورة الوضوء تقع هناك. كانت نقطة اللقاء مع القيم على المتحف عند نافورة جميلة استخدمت في الماضي للوضوء قبل أداء الصلاة. هتف شخص وهو يقترب منهم. بروفيسور لندن. اقترب رجل تركي مبتسم من تحت قبة مثمنة الأضلاع تغطي النافورة. كان يلوح بذراعيه بحماسة قائلا: بروفيسور أنا هنا. أسرع لندن والآخرون نحوه. قال بلكنة ثقيلة: مرحبا، اسمي ميرسات. كان صوته يفيض حماسة. كان رجلا نحيلا وخفيف الشعر، يضع نظارة ويرتدي بذلة رمادية. هذا شرف كبير لي، صفحه لندن قائلا: الشرف لي، شكرا لك على استقبالنا بهذا الشكل العاجل. أهلا بكم، صافحته إليزابيث قائلة: أنا إليزابيث سانسكي. ثم أشارت إلى برودر: وهذا كريستوف برودر، نحن هنا لمساعدة البروفيسور لندن. أنا آسفة على تأخر الطائرة ونشكرك على استقبالك لنا. لا شكر على واجب، أنا جاهز لاصطحاب البروفيسور لندن في زيارة خاصة في أي وقت، فكتابه الذي يحمل عنوان الرموز المسيحية في العالم الإسلامي من بين الكتب المفضلة لدي في مكتبة المتحف. تساءل لندن: حقا؟ عرفت الآن المكان الوحيد في العالم الذي يحتفظ بهذا الكتاب. هلا تفضلتم؟ وأشار لهم ميرسات ليتبعوا. أسرعت المجموعة عبر الباحة وعبرت مدخل السياح المعتاد، ثم تابعت طريقها إلى ما كان في الأساس المدخل الرئيسي للمبنى، والذي يمتاز بثلاث قناطر متراجعة ذات أبواب برونزية ضخمة. كان باستقبالهم حارسان مسلحان. لدى رؤيتهما ميرسات قام الحارسان بفتح الباب. شكرهما ميرسات بإحدى عبارات الشكر التركية العديدة التي كان لندن يعرفها. دخلت المجموعة وأقفل الحارسان الباب خلفهم، فتردد صوت إغلاق الباب داخل المبنى. كان لاندون والباقون يقفون الآن في صحن آيا صوفيا، وهو عبارة عن قاعة انتظار شائعة في الكنائس المسيحية. توجهوا نحو باب آخر فتحه ميرسات. رأى لاندون خلفه صحنا آخر أكبر من الأول بقليل، فتذكر أن آيا صوفيا تضم مستويين من الحماية من العالم الخارجي. كان هذا الصحن يمتاز بقدر أكبر من الزخرفة، وكأنه يعد الزائر لما ينتظره. كانت جدرانه مصنوعة من الحجر المصقول الذي توهج تحت ضوء الثريات الأنيقة. من الجهة الأخرى رأى لندن أربعة أبواب تعلوها فسيفساء رائعة أثارت إعجابه. اقترب ميرسات من أكبر الأبواب الذي كان عبارة عن باب ضخم مكسو بالبرونز، وهمس بحماسة: هذا باب الإمبراطور، ففي العهد البيزنطي كان هذا الباب مخصصا للإمبراطور وحده، وعادة لا يدخل منه السياح، لكن هذه الليلة خاصة. عندما وصل ميرسات إلى الباب توقف وهمس: قبل أن ندخل أود أن أعرف إن كان ثمة مكان معين ترغبون في رؤيته. نظر الثلاثة إلى بعضهم بعضا. قال لندن: بالطبع ثمة الكثير لنراه، لكن إن أمكن نرغب بداية في رؤية قبر إنريكو داندولو. فوجئ ميرسات وظن أنه أخطأ في الفهم. المعذرة، أتريدون زيارة قبر داندولو؟ أجل، بدت عليه الخيبة. لكن سيدي، القبر عادي جدا ولا يحتوي على أي رموز، لدينا ما هو أجمل بكثير. قال لندن بتهذيب: أدرك ذلك، لكننا سنكون ممتنين لك إن أخذتنا إلى هناك. تأمل ميرسات لاندون مطولا، ثم نظر إلى الأعلى، إلى الفسيفساء الموجودة فوق الباب مباشرة، والتي كان لاندون يتأملها بإعجاب. كانت عبارة عن صورة للمسيح ترجع إلى القرن التاسع عشر، وهي صورة أيقونية يحمل فيها المسيح العهد الجديد بيده اليسرى ويبارك بيده اليمنى. ابتسم ميرسات كما لو أن فكرة ما خطرت فجأة في باله، وبدأ يهز إصبعه قائلا: أنت رجل ذكي، ذكي جدا. قال لاندن: المعذرة. همس ميرسات بنبرة تواطؤ: لا تقلق بروفيسور، لن أخبر أحدا عن السبب الحقيقي لوجودك هنا. نظرت سينسكي وبرودر إلى لاندن باستغراب، فهز كتفيه من دون أن يفهم شيئا، في حين فتح ميرسات بابا وأدخلهم. الفصل 88. وصف البعض المكان بأنه ثامن العجائب في العالم، وشعر لندن وهو واقف هناك أنه يوافقهم تماما. مع دخول المجموعة القاعة المهيبة، تذكر أن زوار آيا صوفيا سرعان ما يقعون تحت تأثير عظمتها وضخامة مقاييسها. كانت القاعة ضخمة جدا إلى درجة أنها تنافس أعظم الكاتدرائيات في أوروبا، وكان لندن يعرف أن ضخامتها ترجع جزئيا إلى الوهم، وهو تأثير جانبي ناتج عن مخطط الأرض البيزنطي مع ناووس مركزي يجعل داخل القاعة يرتكز في غرفة مربعة واحدة عوضا عن امتداده على أربع أذرع متصالبة مثل النمط المعتمد في الكاتدرائيات اللاحقة. هذا البناء أقدم من نوتردام ب700 عام. بعد ذلك نظر لندن إلى السقف، إلى القبة الذهبية التي تتوج القاعة على ارتفاع يتجاوز 150 قدما. من مركز القبة يمتد 40 ضلعا إلى الخارج مثل أشعة الشمس، وذلك في عقد دائري من 40 نافذة مقنطرة. في ساعات النهار ينعكس الضوء الذي يتسلل من هذه النوافذ عدة مرات على شظايا زجاجية مضمنة في البلاط الذهبي، مولدا ضوءا باطنيا اشتهرت به آيا صوفيا. كان لندن قد رأى هذا الجو الذهبي مصورا بدقة في عمل فني واحد على يد جون سانجر سارجنت، ولا عجب أن الألوان التي استخدمها الفنان الأمريكي في لوحاته الشهيرة قد اقتصرت على ظلال لون واحد، الذهب. غالبا ما كانت القبة الذهبية اللامعة تسمى قبة السماء نفسها، وكانت مدعمة بأربع قناطر كبيرة ترتكز بدورها على سلسلة من أنصاف القبب والأجزاء الغائرة، وتستند هذه الدعائم على طبقة تنازلية أخرى من أنصاف القبب الأصغر حجما، الأمر الذي يولد تأثير سلسلة من الأشكال المعمارية التي تشق طريقها من السماء إلى الأرض. امتدت كذلك من السماء إلى الأرض، وإن بطريقة مباشرة أكثر، أسلاك طويلة امتدت من القبة مشكلة ركيزة لبحر من الثريات اللامعة التي بدت معلقة على علو منخفض فوق الأرض، حيث يوشك الزوار ذوي القامات الطويلة على الارتطام بها. لكن هذا الوهم ناتج أيضا عن ضخامة المكان، وذلك لأن الأضواء ترتفع أكثر من 12 قدما عن الأرض. كما هو حال جميع دور العبادة العظيمة، كان حجم آيا صوفيا الهائل ذا مغزيين: الأول أنه دليل على ما يستطيع الإنسان فعله تمجيدا للخالق، وثاني أنه يشكل نوعا من العلاج بالصدمة للمؤمنين. فالبناء المهيب يقزم الداخل إليه ويمحو غروره، فيشعر بتقلص أهميته وتضاؤل كينونته الجسدية أمام بقعة واحدة في هذا الكون ليست سوى ذرة بين يدي الخالق. نظر لندن إلى برودر وسينسكي اللذين كانا يحدقان إلى الأعلى قبل أن يخفضا أنظارهما إلى الأرض. قال برودر: يا يسوع. فقال ميرسات بحماسة: أجل، والله ومحمد أيضا. ضحك لندن في حين أشار لهم الرجل إلى المذبح الأساسي الذي تعلوه فسيفساء كبيرة للمسيح، ويحيط بها قرصان كبيران يحملان كلمتي الله ومحمد بالخط العربي. شرح ميرسات: لتذكير الزوار بمختلف استعمالات هذا المبنى، يعرض المتحف صورا أيقونية مسيحية ترجع إلى العهد الذي كانت فيه آيا صوفيا بازيليك، فضلا عن تحف إسلامية من الزمن الذي كانت فيه مسجدا. ابتسم بفخر مضيفا على الرغم من الاحتكاكات بين الديانتين في عالم الواقع، إلا أن رموزهما تنسجم تماما. أعلم أنك توافقني الرأي بروفيسور. وافقه لندن بإماءة من رأسه، وتذكر أن كل الصور الأيقونية المسيحية طليت باللون الأبيض عندما أصبح البناء مسجدا، واسترجاع الرموز المسيحية إلى جانب الرموز الإسلامية شكل تأثيرا فاتنا، لا سيما وأن أساليب كل من فناني الديانتين متناقضة تماما. ففي حين تفضل التقاليد المسيحية رسم صور هي، كان الإسلام يركز على علم الخط والأشكال الهندسية لتمثيل جمال الكون. فبحسب التقليد الإسلامي، وحده الله هو القادر على خلق الحياة، ولا يجوز للإنسان رسم صورة للحياة سواء أكانت لله أو الأشخاص أو حتى الحيوانات. تذكر لندن كيف حاول شرح ذلك لطلابه. لو كان مايكل أنجلو مسلما لما أقدم مطلقا على رسم الله على سقف الكنيسة السيستانية، بل لكتب اسمه وحسب، فتصوير الله يعتبر تجديفا. وراح يشرح لهم سبب ذلك. كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية تركز على الرموز، أي على الكلمة. في المسيحية أصبحت الكلمة جسدا، لهذا كان تصوير الكلمة في شكل بشري أمرا مقبولا. أما في الإسلام فلم تصبح الكلمة جسدا، لذلك يجب أن تبقى كلمة. فتم تصوير الرموز الدينية في كتابات. يوم ذاك أوجز أحد طلابه ذلك التاريخ المعقد بملاحظة هامشية دقيقة ومرحة: المسيحيون يحبون الوجوه، أما المسلمون فيحبون الكلمة. تابع ميرسات مشيرا إلى أنحاء القاعة الرائعة: هنا أمامنا نرى مزيجا فريدا للمسيحية والإسلام. وأشار بسرعة إلى الانصهار بين الرموز في المحراب الضخم. في الجوار ارتفع منبر الإمام الذي يشبه ذاك الذي تلقى من عليه العظات المسيحية. ذلك كان البناء المجاور الذي يشبه المنصة على غرار منصة الجوقة المسيحية، هو في الواقع المكان الذي يقف عليه المؤذن ليدعو إلى الصلاة. قال ميرسات: المساجد والكاتدرائيات متشابهة جدا، فعادة الشرق والغرب ليست متعارضة بقدر ما قد يظن البعض. قال برودر بنفاد صدر: ميرسات، نود حقا رؤية قبر داندولو إن أمكن. بدا على ميرسات شيء من الانزعاج، كما لو أن برودر يظهر عدم احترام للمبنى. قال لاندون: أجل، أنا آسف، لكن وقتنا ضيق جدا. قال ميرسات: حسنا، لنصعد إلى الأعلى ولنرى القبر. وأشار إلى شرفة عالية إلى اليمين. قال لاندون: إلى الأعلى؟ أليس داندولو مدفونا في القبو؟ كان لاندون يذكر القبر لكنه لا يذكر موقعه بالضبط. فتخيل مكانا مظلما تحت الأرض. استغرب ميرسات السؤال. كلا بروفيسور، قبر إنريكو داندولو في الطابق العلوي بكل تأكيد. تساءل ميرسات: ما الذي يجري هنا بالضبط؟ عندما طلب لاندون رؤية قبر داندولو اعتقد أنه يفعل ذلك للتمويه، لا أحد يرغب في رؤية قبر داندولو، فافترض أن لاندون يود رؤية الكنز الغامض الذي يقع مباشرة بجانب قبر داندولو، وهو عبارة عن لوحة فسيفساء تعتبر الأكثر غموضا في المبنى، فسيفساء دييسس. ظن أنه يكتب شيئا سريا عنها، ولا شك أنه يعرف أنها تقع في الطابق الثاني، فلماذا فوجئ؟ إلا إن كان يرغب بالفعل في رؤية قبر داندولو. قادهم ميرسات حائرا نحو الدرج، ومر من أمام إحدى أشهر جرتين في آيا صوفيا. جرة ضخمة سعة 330 جالونا، منحوتة من قطعة رخام واحدة وترجع إلى الحقبة الهلنستية. أثناء صعودهم الدرج شعر ميرسات بشيء من الانزعاج، لأن مرافقي لاندون لم يبدو أكاديميين على الإطلاق، بل كان أحدهما أقرب إلى جندي بجسده العضلي وملابسه السوداء. أما المرأة ذات الشعر الفضي فشعر ميرسات أن ملامحها مألوفة، ربما رآها على شاشة التلفاز. تساءل عن سبب وجود هذه المجموعة هنا. قال بمرح عندما صعدوا إلى الطابق الأول: طبق واحد بعد وسنصل إلى قبر أنريكو داندولو. وبالطبع، صمت ورمق لندن مضيفا، إلى فسيفساء دياسس الشهيرة، لكنه لم يجد أي بادرة اهتمام. من الواضح أن لندن غير مهتم إطلاقا بالفسيفساء، يبدو أن تركيزه ومرافقيه منصب على قبر داندولو. الفصل 89. تقدم ميرسات المجموعة على الدرج، كانا قلقين. بالطبع لا يبدو الصعود إلى الطبق الثاني منطقيا. ظل لندن يتخيل فيلم زوبرست المصور تحت الأرض، والفيلم الوثائقي عن المناطق المغمورة بالمياه تحت آيا صوفيا. علينا النزول إلى الأسفل، لكن إن كان قبر داندولو هناك فما عليهم سوى اتباع تعليمات زوبرست. اركع في الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة، وضع أذنا صاغية على الأرض لتسمع خرير المياه. عندما وصلوا أخيرا إلى الطابق الثاني، قادهم ميرسات إلى اليمين على طول الشرفة التي تطل على مناظر خلابة للحرم في الأسفل. مشى لندن في المقدمة وحاول حصر تركيزه. عاد ميرسات يتحدث عن الفسيفساء، لكن لندن كان يفكر في أمر مختلف تماما. أخيرا رأى هدفه، قبر داندولو. بدا القبر تماما كما تذكره، قطعة مستطيلة من الرخام الأبيض مدمجة في الأرضية الحجرية ومحاطة بالدعائم والسلاسل. اندفع وتفحص النقش، هنريكوس داندولو. لحق الثلاثة الآخرون بلانغن الذي تجاوز الحاجز ووقف أمام القبر تماما. اعترض ميرسات بصوت عال، لكن لندن لم يأبه، بل ركع وكأنه يستعد للصلاة عند قبر الدوج الخائن. وفي خطوة روعت ميرسات، وضع لندن يديه على القبر وأخفض رأسه، وعندئذ لاحظ أنه بدا وكأنه يسجد. هذه الحركة أذهلت ميرسات الذي صمت تماما، وخيم الهدوء على المبنى بأكمله. أخذ لندن نفسا عميقا، ثم أدار رأسه إلى اليمين ووضع أذنه اليسرى فوق القبر. شعر ببرودة الحجر تحت بشرته. كان الصوت الذي سمعه يتردد عبر الأرض واضحا وضوح الشمس. يا إلهي، شعر كما لو أن خاتمة جحيم دانتي تتردد في الأسفل. أدار لندن رأسه ببطء ونظر إلى سينسكي وبرودر. همس، إنني أسمع صوت خرير المياه. تخطى برودر السلاسل وركع بالقرب من لندن ليصغي بدوره. بعد قليل راح يهز رأسه أيضا. الآن بعدما سمعا خرير المياه، بقي سؤال واحد، إلى أين يتجه الماء؟ فجأة تزاحمت في ذهن لندن صور لكهف شبه مغمور بالمياه يصده ضوء أحمر مخيف يقع في مكان ما تحتهم. اهبط إلى أعماق القصر الغارق، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي، مغمورا بمياه حمراء كالدم، مياه البحيرة التي لا تعكس النجوم. عندما نهض لندن وعاد من فوق السلاسل، كان ميرسات يحدق إليه باستغراب واضح. قال لندن، ميرسات أنا آسف، كما ترى هذا وضع غير اعتيادي، لا وقت للشرح، لكن لدي سؤالا هاما جدا عن هذا المبنى. هز ميرسات رأسه، تفضل. يمكننا أن نسمع هنا عند قبر داندولو خرير جدول مياه يتدفق تحت الأرض، نريد أن نعرف أين يجري هذا الماء. استغرب ميرسات، لا أفهم، يمكن سماع جريان الماء في كل مكان في آيا صوفيا. فوجئ الجميع. قال ميرسات، أجل، لا سيما عندما تمطر، فمساحة أسطح آيا صوفيا تبلغ حوالي 100,000 قدم مربعة، وهذه الأسطح يجب أن تصرف مياه المطر، وهو أمر غالبا ما يستغرق أياما. عادة يتساقط المطر مجددا قبل أن ينتهي التصريف، لذلك إن صوت خرير المياه شائع هنا. ربما كنت تعرف أن آيا صوفيا ترتكز على كهوف تحتوي على الماء، حتى إنه ثمة وثائقي. قال لندن، أجل أجل، لكن هل يذهب هذا الماء إلى مكان محدد؟ أجاب ميرسات، بالطبع، يصب في المكان نفسه الذي تصب فيه كل المياه التي تهطل على آيا صوفيا في خزان المدينة، قال برودر وهو يعود من فوق السلاسل. كلا، نحن لا نبحث عن خزان بل عن قاعة كبيرة تحت الأرض فيها أعمدة، أجاب ميرسات. هذا هو بالضبط شكل خزان المدينة، إنه قاعة كبيرة تحت الأرض فيها أعمدة، إنها مثيرة للإعجاب في الواقع، بنيت في القرن السادس لتخزين المياه العذبة، لكنها لا تحتوي الآن سوى على 4 أقدام تقريبا من المياه. لكن قطعه برودر بصوته الذي تردد في القاعة الخالية، وأين هو؟ سأله ميرسات بنبرة مشوبة بالخوف. الخزان على مسافة قريبة من هنا شرق هذا المبنى، يسمى بيريباتان سراي، تساءل لاندن. سراي؟ مثل توبكابي سراي؟ كانت اللافتات التي تشير إلى قصر توبكابي منتشرة في كل مكان في طريقهم إلى هناك، لكن ألا تعني كلمة سراي قصر؟ قال ميرسات. بلى، اسم الخزان القديم بيريباتان سراي، ومعناه القصر الغارق. الفصل 90. كان المطر ينهمر بغزارة عندما خرجت المجموعة من آيا صوفيا مع دليلها المربك. فكرت سينسكي، اهبط إلى أعماق القصر الغارق، يبدو أن خزان المدينة بيريباتان سراي يقع على مقربة من المسجد الأزرق نحو الشمال. قاد ميرسات الزوار الثلاثة، لم يكن أمام سينسكي أي خيار سوى إخباره بهوياتهم وأنهم أتوا لتطويق أزمة صحية محتملة داخل القصر الغارق. قادهم ميرسات عبر الحديقة المظلمة قائلا، من هنا. أصبحت آيا صوفيا خلفهم الآن، ومآذن المسجد الأزرق تلمع أمامهم. أسرع العميل برودر إلى جانب سينسكي وراح يتحدث عبر الهاتف مع رجاله ويأمرهم بملاقاته عند مدخل الخزان. قال وهو يلهث، يبدو أن زوبرست استهدف خزان المدينة، سأحتاج إلى مخطط لجميع الأقنية الداخلة والخارجة من الخزان، سنطبق بروتوكولات العزل والاحتواء كاملة، وسنحتاج إلى حواجز فيزيائية ومادية مع قطعه ميرسات. مهلا، لقد أسأت فهمي، لم يعد الخزان يحتوي على مخزون مياه المدينة. أخفض برودر الهاتف وحدق إلى الدليل. ماذا؟ شرح ميرسات، قديما كان الخزان يحتوي على الماء، لكننا نستخدم الآن الوسائل الحديثة. توقف برودر تحت إحدى الأشجار وحذى الجميع حذوه. قالت سينسكي، ميرسات، هل أنت واثق أن أحدا لم يعد يشرب من ماء الخزان؟ قال ميرسات، بالطبع، الماء يتجمع هناك وحسب، ثم يتسرب لاحقا إلى داخل الأرض. تبادل الثلاثة نظرات قلق، لم تعرف سينسكي ما إذا كان يجدر بها أن تشعر بالارتياح أم القلق. إن لم يكن الناس يشربون هذه المياه بانتظام، فلماذا اختار زوبرست تلويثها؟ قال ميرسات، عندما حدثنا وسائل تخزين المياه منذ عقود، لم يعد الخزان مستخدما، بل أصبح عبارة عن بركة كبيرة تحت الأرض، ولم يعد اليوم سوى معلم سياحي. التفتت سينسكي إلى ميرسات، معلم سياحي؟ مهلا، هل ينزل الناس إلى الخزان؟ بالطبع، 2000 يزورونه يوميا، فالمكان رائع، ثمة مماش خشبية فوق الماء، ومقهى صغير، التهوية محدودة، لذلك يقول الهواء رطبا وخانقا، لكنه رغم ذلك مكان شعبي. نظرت سينسكي إلى برودر وعرفت أن العميل الخبير يفكر في الشيء نفسه. إن كهفا رطبا ومظلما ومليئا بالمياه الراكدة هو أفضل حاضنة للأمراض، ويكتمل الكابوس بوجود مماش عريضة يسير عليها السياح طوال النهار فوق سطح الماء تماما. أعلن برودر قائلا، لقد صنع وباء ينتقل عبر الهواء. هزت سينسكي رأسها باستسلام. صمت لاندن ولاحظت سينسكي أنه يحاول استيعاب حجم الأزمة. كان الوباء الذي ينتقل عبر الهواء من بين السيناريوهات التي فكرت فيها سينسكي لبعض الوقت، لكن عندما علمت أن الخزان يحتوي على مياه المدينة العذبة أملت أن يكون زوبرست قد صنع وباء ينتقل عبر المياه، فالبكتيريا التي تعيش في الماء قوية ومقاومة لعوامل الطقس، لكنها بطيئة الانتشار. أما الأوبئة التي تنتقل عبر الهواء فتنتشر بسرعة، بسرعة كبيرة. قال برودر: بما أنه ينتقل عبر الهواء فهذا يعني أنه فيروس على الأرجح. وافقته سينسكي الرأي: إنه فيروس، هذا هو الوباء الأسرع انتشارا الذي يمكن أن يختاره زوبرست. كان نشر الوباء تحت المياه أمرا غير معتاد، لكن ثمة الكثير من أشكال الحياة التي تمضي فترة حضانتها في السائل ثم تنتقل إلى الهواء، كالبعوض وجراثيم العفن والبكتيريا التي تسبب مرض المحاربين والسموم الفطرية وحتى البشر. تخيلت سينسكي الفيروس وهو ينتشر في مياه الخزان، ثم يتصاعد بخار المياه في الهواء الرطب. كان ميرسات يحدق عبر الشارع المزدحم بقلق. تبعت سينسكي اتجاه نظراته فرأت مبنى باللونين الأحمر والأبيض، بابه الوحيد مفتوح وقد بدا منه درج. رأت عددا من الناس الذين يرتدون ملابس أنيقة ينتظرون في الخارج حاملين المظلات، في حين قام حارس بمراقبة مرور الزوار الذين يهبطون الدرج. وشعرت بضيق مفاجئ في صدرها. إن كان هذا النادي يدعى الخزان وبني في العام 523 ميلادية، فهذا يفسر القلق الذي بدا على وجه ميرسات. قال: يبدو أن القصر الغارق يستقبل حفلة موسيقية الليلة. ذهلت سينسكي: حفلة موسيقية في خزان؟ أجابها: المكان في الداخل كبير وغالبا ما يستعمل كمركز ثقافي. كان برودر قد سمع ما فيه الكفاية، فانطلق باتجاه المبنى وهو يشق طريقه بين السيارات التي تزدحم بها جادة المدار. تبعه الباقون وأخذوا يركضون في أعقابه. عندما وصلوا إلى باب الخزان لم يتمكنوا من الدخول بسبب وجود مجموعة من الزوار الذين ينتظرون أن يسمح لهم بالدخول لحضور الحفلة الموسيقية. ثلاث نساء يرتدين العباءات وسائحان يمسكان بيدي بعضهما ورجل يرتدي بدلة رسمية كانوا مجتمعين عند المدخل وهم يحاولون اتقاء المطر. سمعت سينسكي نغمات موسيقى كلاسيكية للموسيقار بيرليوز تتصاعد من الأسفل، لكنها أحست أنها لا تنسجم إطلاقا مع شوارع إسطنبول. لدى اقترابهم من المدخل أحست بهواء دافئ يخرج من المكان يهب من أعماق الأرض إلى خارج الكهف المغلق. لم يجلب الهواء معه إلى السطح صوت الكمنجات فحسب، بل روائح الرطوبة وجموع الناس. جلب الهواء معه لسينسكي إحساسا عميقا بالخوف. خرجت مجموعة من السياح الذين كانوا يثرثرون بفرح، فسمح الحارس للمجموعة التالية بالنزول. اقترب برودر فورا لكن الحارس منعه قائلا: لحظة واحدة سيدي، الخزان ممتلئ، انتظر قليلا إلى أن يخرج زائر آخر. شكرا لك. بدأ برودر جاهزا للدخول عنوة، لكن سينسكي وضعت يدها على كتفه وأبعدته جانبا. قالت: انتظر، الفريق آت ولا يمكنك تفتيش هذا المكان بمفردك، وأشارت إلى اللافتة المعلقة على الجدار بجانب الباب مضيفة: فالخزان ضخم جدا. كانت اللافتة تصف قاعة تحت الأرض بحجم كاتدرائية يعادل طولها طول ملعبي كرة قدم تقريبا، ويتجاوز ارتفاع سقفها 100,000 قدم مربعة. تدعمه غابة من 336 عمودا رخاميا. قال لاندن وهو يقف على بعد عدة ياردات: انظرا، لن تصدق ذلك. التفتت سينسكي إلى حيث أشار لاندن، إلى ملصق حفلة موسيقية معلق على الجدار. آه يا إلهي. كانت مديرة منظمة الصحة العالمية محقة عندما قدرت أن الموسيقى من النوع الرومانسي، لكن المعزوفة لم تكن من تأليف بيرليوز، بل كانت لمؤلف رومانسي آخر هو فرانز ليست. الليلة وعميقا تحت الأرض كانت أوركسترا اسطنبول تعزف أشهر سيمفونية للموسيقار، سيمفونية دانتي التي استوحاها من نزول دانتي إلى الجحيم وعودته منه. قال لاندن وهو يقرأ الملصق: إنها تعزف هنا منذ أسبوع، وهذا حفل مجاني قدمه واهب مجهول. أدركت سينسكي هوية ذلك الواهب. لقد استخدم زوبرست خطة عملية وحشية، فهذا الأسبوع من الحفلات الموسيقية المجانية سيغري آلاف السياح الإضافيين بالنزول إلى هذا الخزان لتنشق الهواء الموبوب، ومن ثم العودة إلى منازلهم في بلدان أخرى. قال الحارس لبرودر: سيدي، لدينا مكان لشخصين. التفت برودر إلى سينسكي: اتصلي بالسلطات المحلية، فنحن سنحتاج إلى دعمهم أيا يكن ما سنجده. عند وصول أعضاء الفريق أطلب منهم الاتصال بي لإعطائهم آخر المعلومات، سأنزل لأحاول العثور على ذلك الشيء. سألته سينسكي: هل ستنزل من دون جهاز تنفس؟ ماذا لو كانت المادة قد تسربت؟ عبس برودر ورفع يده أمام الهواء الساخن الذي يهب من الداخل: أكره قول ذلك، لكن في هذه الحالة أعتقد أن كل من في هذه المدينة قد التقى العدوى مسبقا. كانت سينسكي تفكر في الأمر نفسه، لكنها لم تجرؤ على قول ذلك أمام لاندن وميرسات. أضاف برودر: بالإضافة إلى ذلك، أعرف ما الذي سيحصل للناس عندما يدخل فريقي بالملابس الواقية. سننشر الذعر بينهم. وافقت سينسكي برودر الرأي، فهو في النهاية متخصص وسبق له أن تواجد في ظروف مماثلة. قال برودر: خيارنا المنطقي الوحيد هو الافتراض أن الخزان ما زال آمنا والقيام بدورنا لاحتواء الأزمة. قالت سينسكي: حسنا، قم بما عليك فعله. قال لندن: ثمة مشكلة أخرى، ماذا عن سيينا؟ سأله برودر: ماذا عنها؟ أي أن تكن نواياها فهي بارعة في اللغات، وربما كانت تتكلم التركية. إذن؟ قال لندن: سيينا على علم بالمعاني الرمزية في القصيدة التي تشير إلى قصر غارق، وباللغة التركية القصر الغارق يشير حرفيا إلى، وأشار إلى لافتة يوريباتان سراي مضيفا: هنا. وافقته سينسكي: هذا صحيح، ربما عرف ذلك ولم تذهب أساسا إلى آيا صوفيا. نظر برودر إلى الباب وهو يشتم في سره: حسنا، إن كانت في الأسفل وتخطط لشق الكيس قبل احتوائه فهي ربما لم تصل إليه بعد، فالمكان كبير جدا وهي على الأرجح لا تعرف أين تبحث، ومع كل هذا الازدحام ربما لم تتمكن بعد من الغوص من دون أن يلاحظها أحد. نادى الحارس برودر مجددا: سيدي، هل ترغب في الدخول الآن؟ رأى برودر مجموعة أخرى من الزوار المقتربين فأومأ للحارس أنه آت. قال لندن: أنا آت معك. التفت إليه برودر: هذا مستحيل. كانت نبرة لندن حازمة: أيها العامل برودر، من أسباب وجودنا في هذا الوضع أن سيينا بروكس كانت تتلاعب بي طول الوقت، وكما سبق وقلت ربما التقطنا العدوى أساسا. سأساعدك سواء أوافقت أم لا. حدق إليه برودر ثم استسلم. ما إن دخل لندن وبدأ ينزل الدرج خلف برودر حتى شعر بالهواء الرطب يندفع نحوهما من أحشاء الخزان. حمل النسيم المشبع بالرطوبة معه نغمات سيمفونية دانتي ورائحة مألوفة ومنفرة نتيجة عن تجمع حشود الناس في مكان ضيق. شعر لندن فجأة كما لو أن هناك غطاء يلفه وأصابع يد غير مرئية تمتد من الأرض وتطبق على أنفاسه. الموسيقى. كان كورس الأوركسترا ينشد الآن مقطعا معروفا من قصيدة دانتي مشددا على كل حرف فيه: لا شاتئ اون اسبيرانزا فويكنتراتي. تصاعدت تلك الكلمات الست الأشهر في إنفيرنو دانتي من أسفل الدرج مثل رائحة الموت. كرر الكورس التحذير مجددا ترافقه الأبواق والآلات: لا شاتئ اون اسبيرانزا فويكنتراتي. تخلى عن كل الآمال، أنت يا من تدخل إلى هنا. الفصل 91. كان المكان مغمورا بالضوء الأحمر ويضج بالموسيقى المستوحاة من الجحيم، عويل وأنغام قوية وأصوات عميقة متصاعدة من الآلات الموسيقية والتي هزت الخزان كزلزال. امتدت أرض الخزان على مد النظر وكأنها رقعة زجاج داكنة وساكنة وملساء مثل جليد أسود في بركة قطبية. البحيرة التي لا تعكس النجوم. ارتفعت من الماء في صفوف مرتبة المئات والمئات من الأعمدة الدورية الضخمة التي تعلو 30 قدما لدعم السقف المقبب. كانت الأعمدة مضاءة من الأسفل بسلسلة من المصابيح الحمراء التي جعلتها تشبه جذوع الأشجار المضاءة في الظلام. توقف لاندن وبرودر عند أسفل الدرج وراحا يتأملان الفراغ المظلم أمامهما. بدا المكان وكأنه يتوهج بضوء أحمر، وبينما كان لاندن يتأمله شعر أن تنفسه أصبح سطحيا. كان الهواء هنا أثقل مما تخيل. رأى لاندن حشودا بعيدة إلى اليسار. كان الحفل الموسيقي يجري عميقا في مكان تحت الأرض، وكان الحاضرون جالسين على منصات واسعة. جلس عدة مئات من المشاهدين في حلقات أحادية المركز تم ترتيبها حول الأوركسترا، في حين وقف مئات آخرون في محيطها، واتخذ المزيد من المشاهدين مواقع لهم على المماشي القريبة متكئين على الدرابزين المتين وهم يحدقون إلى المياه ويصغون إلى الموسيقى. وجد لاندن نفسه يتفحص الوجوه بحثا عن سيينا. لم يجد لها أثرا، بل رأى أشخاصا يرتدون البذلات الرسمية والأثواب والعباءات، كما رأى سياحا يرتدون السراويل القصيرة والقمصان القطنية. لقد تجمع عدد كبير من البشر في هذا المكان تحت الضوء القرمزي، وبدوا بالنسبة إلى لاندن وكأنهم في احتفال جماعي غامض. أدرك بينه وبين نفسه أن سيينا إن كانت هنا فمن المستحيل تقريبا العثور عليها. في تلك اللحظة مر بهما رجل ضخم الجثة وصعد الدرج وهو يقح. التفت برودر نحوه وراقبه بعناية، فأحس لاندن بدغدغة خفيفة في حلقه، لكنه كان واثقا أنه يتخيل. خط برودر على الممشى بحذر وهو يفكر في الخيارات المتاحة أمامهما. بدا الطريق الممتد أمامه أشبه بمدخل متاهة ضخمة، إذ تفرع الممشى في 3 اتجاهات، وتفرع كل من تلك الممرات بدوره إلى عدة فروع، مشكلا متاهة عائمة فوق الماء، تتخللها الأعمدة الممتدة إلى أعماق المبنى المظلم. تذكر لندن النشيد الأول من تحفة دانتي: وجدت نفسي في غابة مظلمة، وذلك لأنني أضعت الطريق المستقيم. حدق لندن إلى الماء من فوق الدرابزين، كانت بعمق 4 أقدام تقريبا وصافية على نحو لافت، حتى إن بلاط القاع كان مرئيا وتغطيه طبقة رقيقة من الطين. نظر برودر إلى الأسفل بسرعة ثم جال بنظره في أرجاء المكان. هل ترى شيئا يشبه المكان الذي ظهر في فيلم زوبرست؟ كل شيء. هذا ما فكر فيه لاندن وهو يتأمل الجدران الرطبة المحيطة بهما. أشار إلى أبعد زاوية في الخزان إلى أقصى اليمين بعيدا عن منصة الأوركسترا. أظن أنه في مكان ما هناك. هز برودر رأسه موافقا: هذا ما ظننته أنا أيضا. أسرع الرجلان على الممشى الواسع وسلكا الاتجاه الأيمن الذي قادهما بعيدا عن الحشد نحو أبعد مكان في القصر الغارق. أثناء سيرهما أدرك لاندن أنه من السهل بالنسبة لأي كان أن يختبئ ليلا من دون أن يراه أحد، وهذا ما فعله زوبرست على الأرجح لتصوير فيلمه. وبالطبع إن كان قد قدم مجانا هذا الأسبوع من الحفلات الموسيقية، فبإمكانه ببساطة أن يطلب تمضية بعض الوقت بمفرده في الخزان. لم تعد لذلك أي أهمية. راح برودر يمشي بخطى أسرع وكأنه يجاري السيمفونية التي أخذ إيقاعها يتخذ سلسلة من الأنغام منخفضة الإيقاع شيئا فشيئا. نزول دانتي وفيرجل إلى الجحيم. تأمل لاندن الجدران الشهيقة المكسوة بالطحالب إلى يمينهما محاولا مقارنتها بما رأوه في فيلم زوبنست. عند كل فرع من الممشى كانا يتجهان نحو اليمين مبتعدين عن الحشد إلى أبعد زاوية في الكهف. نظر لاندن إلى الخلف وذهل حين أدرك المسافة التي قطعاها. تقدما وهما يهرولان ويتجاوزان حفنة من الزوار الذين كانوا يتجولون في المكان، لكن عندما وصلا إلى أعماق الكهف أصبح المكان خاليا. أصبح برودر ولاندن بمفردهما. قال برودر يائسا: المكان كله متشابه، من أين نبدأ؟ شعر لاندن بالإحباط نفسه. كان يذكر الفيلم جيدا، لكنه لا يرى هنا شيئا مميزا رآه في الفيلم. تأمل لاندن اللافتات المضاءة الموزعة على الممشى أمامهما. كانت إحداها تشير إلى ساعة الخزان التي تبلغ 21 مليون جالون، في حين أشارت أخرى إلى عمود غير مشابه لبقية الأعمدة أخذ من مبنى مجاور أثناء عملية البناء، وعرضت لافتة أخرى مخططا لنقش قديم لم يعد موجودا. عين الطائر الباكية التي تبكي على كل العبيد الذين لقوا حتفهم أثناء بناء الخزان، غير أن لافتة كتبت عليها كلمة واحدة استوقفت لاندن. سأله برودر: ما الأمر؟ أشار لاندن إلى اللافتة التي تحمل إشارة سهم واسم وحش أنثى مريع: الميدوزا. قرأ برودر الكلمة وهز كتفيه قائلا: إذن ماذا تعني؟ أخذ قلب لاندن ينبض بعنف، فقد كانت الميدوزا إحدى الأرواح المخيفة على شكل أفعى، والتي تحول من ينظر إليها إلى حجر، إلا أنها كانت أيضا عضوا بارزا بين أرواح البانثيون اليوناني التي تعيش تحت الأرض، وهي فئة خاصة معروفة بوحوش العالم السفلي. اهبط إلى أعماق القصر الغارق، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي. أدرك لاندن أن تلك اللافتة تشير إلى الطريق، فراح يركض على الممشى الخشبي. بالكاد استطاع برودر مجاراته وهو يسلك الممشى المتعرج في الظلام متبعا الإشارات التي تقود إلى الميدوزا. أخيرا وصل إلى طريق مسدود عند منصة مشاهدة بالقرب من قاعدة الجدار الأيمن للخزان. هناك رأى أمامه مشهدا لا يصدق. ارتفعت من الماء منحوتة ضخمة من الرخام تمثل رأس الميدوزا بشعرها المكون من الأفاعي، وما جعل وجودها هناك أكثر غرابة وأن رأسها كان موضوعا على عنقها رأسا على عقب. أدرك لاندن أن الرأس مقلوب بوضعية الملعونين، وتذكر خريطة الجحيم لبوتيتشيلي والخاطئين الذين كان مصيرهم الماليبولغي. وصل برودر لاهثا ووقف إلى جانب لاندن عند الدرابزين محدقا إلى الميدوزا المقلوبة بذهول. اشتبه لاندن في أن هذا الرأس المنحوت الذي يؤدي الآن دور قاعدة تدعم أحد الأعمدة قد نهب من مكان آخر واستخدم هنا، ولا شك في أن سبب قلب رأس الميدوزا هو الاعتقاد بأن ذلك يجردها من قواها الشريرة. لكن لاندن لم يستطع أن يبعد الأفكار المروعة التي كانت تلاحقه. إنفيرنو دانتي، الخاتمة، مركز الأرض حيث تنقلب الجاذبية ويصبح ما هو في الأعلى في الأسفل. داهمه حدس مخيف، نظر إلى الضباب الأحمر المحيط بالمنحوتة. كان شعر الميدوزا المكون من الأفاعي مغمورا بالمياه بمعظمه، لكن عينيها كانتا فوق السطح تنظران إلى اليسار عبر البحيرة. انحنى لاندن فوق الدرابزين بخوف وترك نظره يتبع الاتجاه الذي ينظر إليه التمثال، إلى الزاوية الخالية من القصر الغارق. فجأة أدرك أن هذا هو الموقع، إنه نقطة الانطلاق التي حددها زوبرست. الفصل 92. نزل العميل برودر في المياه العميقة بحذر. شعر بالماء البارد يتخلل ملابسه فتقلصت عضلاته. كانت أرض الخزان زالقة تحت حذائه لكنها ثابتة. وقف للحظة مراقبا الدوائر التي أحدثها نزول جسده وسط الماء. للحظة لم يتنفس. ذكر نفسه أن عليه أن يتحرك ببطء من دون أن يتسبب باضطراب في المياه. وقف لاندن قرب الدرابزين وقال له: كل شيء جاهز، لم يرك أحد. التفت برودر مواجها رأس الميدوزا المقلوب الذي شع بالضوء الأحمر. بدا الوحش المقلوب أكبر حجما عندما أصبح برودر بمستواه همس لندن. اتبع الاتجاه الذي ينظر إليه الميدوزا. كان زوبرست مولعا بالرمزية والعناصر المسرحية، ولن أفاجأ إن وضع تحفته مباشرة في خط البصر القاتل لميدوزا. العقول العظيمة تتشابه. شعر برودر بالارتياح لأن لندن أصر على مرافقته، فلولاه ما كان ليصل بهذه السرعة إلى هذا المكان البعيد. مع تردد أنغام سيمفونية دانتي بعيدا، أخرج برودر مصباحه المقاوم للماء وأنزله تحت السطح ثم أضاءه. سطع شعاع تحت الماء وأضاء أرض الخزان أمامه. ذكر نفسه مجددا، تمهل ولا تسبب أي اضطراب. هكذا بدأ رحلته الحذرة في البحيرة بصمت. كان يتقدم في المياه ببطء شديد ويحرك مصباحه إلى الأمام والخلف كما لو كان كاسح ألغام مائيا. وقف لندن قرب الدرابزيني وهو يشعر بضيق في حلقه. كان هواء الخزان الرطب يفوح برائحة العفن ويشعره بالاختناق. مع تقدم برودر في البحيرة أخذ البروفيسور يطمئن نفسه بأن كل شيء سيكون على ما يرام. لقد وصلنا في الوقت المناسب، ما زال كل شيء على حاله، بإمكان فريق برودر احتواء الأزمة. مع ذلك شعر لندن أنه على وشك فقدان أعصابه، فبسبب خوفه من الأماكن المغلقة عرف أنه سيشعر بالتوتر هنا مهما تكن الظروف. أنا تحت سقف يزن آلاف الأطنان من التراب لا تدعمه سوى أعمدة متداعية. أبعد الفكرة عن ذهنه ونظر خلفه ليتأكد من أنهما لم يلفتا نظر أحد. لا أحد. كان الأشخاص الوحيدون في الجوار يقفون على مماش أخرى وينظرون بالاتجاه المعاكس إلى الأوركسترا. ولم يبدو أن أحدا منهم لاحظ برودر وهو يمشي في المياه في هذه البقعة البعيدة. نظر لندن مجددا إلى برودر الذي كان مصباحه يتحرك أمامه مضيئا الطريق. في أثناء ذلك لاحظ لندن فجأة حركة إلى يساره، شكلا أسود اللون خرج من الماء أمام برودر. استدار لندن وحدق إلى الظلام وكأنه يتوقع رؤية وحش أسطوري يخرج من تحت الماء. وقف برودر في مكانه بعد أن رآه هو أيضا كما يبدو. في الزاوية البعيدة بدأ شكل أسود متموج على ارتفاع 30 قدما على الجدار. بدأ الشكل مشابها لطبيب الطاعون الذي ظهر في فيلم زوبرست. أخيرا تنهد لندن بعدما أدرك أنه ظل برودر وحسب. كان الظل قد ظهر لدى مرور برودر من أمام مصباح مغمور في البحيرة تماما مثل ما ظهر ظل زوبرست في الفيلم. قال لندن لبرودر، هذه هي البقعة، لقد اقتربت. هز برودر رأسه وواصل التقدم. مشى لندن على طول الدرابزين بموازاته. مع ابتعاد العميل استرق لندن نظرة أخرى إلى الأوركسترا ليتأكد من أن أحدا لم يرى برودر، فلم يلاحظ شيئا. التفت لندن إلى المياه مجددا، لكن بريقا خفيفا لفت نظره على الممشى عند قدميه. نظر إلى الأسفل فرأى بركة صغيرة من السائل الأحمر. دماء. كان لندن يقف فوقها. هل أنا أنزف؟ لم يشعر لندن بأي ألم، إلا أنه بدأ يبحث عن إصابة أو رد فعل ناتج عن سموم غير مرئية منتشرة في الهواء تحقق من أنفه وأظفاره وأذنيه. استغرب وجود الدماء وراح يبحث حوله ليتأكد أنه بمفرده على الممشى الخالي. نظر مجددا إلى البقعة ولاحظ وجود جدول صغير يتجمع عند قدميه. يبدو أن السائل الأحمر يأتي من مكان ما أمامه ويسيل على الممشى المائل. فكر لندن، ثم جريح هناك. نظر إلى برودر بسرعة ورآه يقترب من وسط البحيرة. مشى لندن على الممشى بسرعة متبعا الجدول، ومع اقترابه من نهاية الممشى أصبح خط السائل أعرض. ما الذي يجري؟ في هذه اللحظة أدرك أن الجدول يتحول إلى تيار صغير. راح يهرول إلى أن وصل إلى نهاية الممشى. طريق مسدود. في ظلام وجد بركة كبيرة تلمع باللون الأحمر وكأن شخصا ما قد ذبح هنا. في تلك اللحظة رأى لندن السائل الأحمر يسيل عن الممشى ويقطر في البحيرة، فأدرك أنه أخطأ في تقديره، ليس الدماء. لقد اجتمعت المصابيح الحمراء والضباب الأحمر على الممشى وصبغت هذا السائل بلون أحمر، إنه مجرد ماء. عوضا عن الشعور بالارتياح بعث هذا الاكتشاف في نفسه خوفا كبيرا، حدق إلى بركة الماء وبدأ يرى آثار أقدام حوله.